لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. تمكن البيانات الموجودة جنب الطوق المطاطي السائق من معرفة مؤشرات التهري، ويمكن أن تتعلق بمثلث أو برمز الصانع أو بالحروف اللاتينية TWE. تتكون هذه المؤشرات من حديبات موجودة وسط أخاديد طوق الدوران، ويمكن إذن للسائق تقدير بسهولة مستوى تهري الطوق.